الأنصار لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود أباه، ولا يملك الرجل شيئا مما يتسع به. قال ابن جرير: وساعد المزكيين، أي أتباع هذا الرجل، على المضي بجرائمهم وتحقيق الشيوعية التي يدعون إليها استجابة قاداز الملك الحاكم في هذا الوقت له وتعاونه معهم. وأن أخاه زمزم كان واحدا منهم، الملك وأخوه كانوا من أتباع هذه النحلة البغيضة، وقوي أمره حتى كانوا يدخلون على الرجل في دار، انظروا تلك الأثار الرهيبة، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله، عياذا بالله، بالقوة، يعني مشاعة وجعارة ظاهرة للعيان، يدخلون البيت ويغلبون الرجل على نسائه وماله وعلى منزله. واستمر هذا الوضع إلى مجيء كسرى بن شروان فأصلح الأوضاع وقضى على هذه الحركة. ومن هذا القبيل كذلك حتى بعد القضاء على هذه الحركة إلا أنه بقيت منها بعض الآثار. من هذا القبيل ما رواه لنا المؤرخون من أن إياد بشر الثاني كان متزوجا بابنته، هذا الملك ملكه كان متزوجا بمن؟ بابنته، ثم قتلها بعد ذلك. كذلك كان بهرام الدين والذي حكم في القرن السادس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بقليل كان متزوجا بأخته كذلك. وهذا كله من آثار الشيوعية التي حداها ذلك الرجل المعروف بمزدك. هذا عن الحالة السياسية في تلك الفترة. وبعض النماذج مرت معنا عن الأحوال الاجتماعية وعن فساد الأخلاق وفساد الفطر والنفوس. الخلاصة والمحصلة وقصار الحوض في هذه المسألة أن هذه الفترة السابقة على مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم كانت على التحقيق من أحد أدوار التاريخ البشري ومن أشدها ظلاما ويأسا من أي بوادر إصلاح، إلا أن الغيب كان فيه ما فيه، ومهما حاول الواصفون أن يصفوا لنا تلك الفترة فلم نجد أبلغ من قوله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم والإمام أحمد في مسنده: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولأحمد شوقي بيتان من الشعر يقول فيهم ضمن قصيدته الطويلة: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. ونحن ما تكلمنا عن حال العرب قبل البعث لهذا بقية إن شاء الله. قال: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، مسيطر الفرس يبدي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عنه، من كبر أصم عنه. العالم كان يرزق تحت نير الجاهلية والوثنية والظلام الحالي بالفعل قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والذي يهمنا والذي يريد أن نخلص به من هذا العرض مسألة على غاية من أهمية، وهي أنه في وسط هذا الظلام الحالي وفي وسط هذا الكفر الجاثم بأنفاسه على العالم بأسره وفي وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية والوثنية في العقائد والتصورات والسلوك والعادات والأخلاق والتقاليد وثنية وجاهلية في كافة ألوان المصاف البشري، في هذا الوسط المحموم، في هذه الجاهلية المطلقة المطلقة، بدأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعوته. انتبه، بدأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعوته في هذا الوسط وحده أمام هذه القوى المتجمعة من قوى الكفر والشرك والإلحاد. وما هي إلا سنوات معدودة في عمر التاريخ البشري، في عمر الأمم والملوك، تلك الفترة لا تساوي شيء على الإطلاق أبدا. تفرض الدعوة المحمدية من مبعثه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم 23 سنة فقط، هذه الفترة يعني لا تمثل نقطة في التاريخ البشري، ربما لا تأتي نقطة، لو أردنا أن نضع لها نسبة لا نستطيع. هي في تاريخ الأمم والملوك يعني أقل من عمر إنسان، كما قال عليه السلام أعمار أمتي ما بين 60 و70. من مبعثه عليه السلام إلى القضاء على الإمبراطوريتين على الفرس وعلى الروم أقل من 50 سنة، في عهد فاروق عمر الخليفة الثاني أقل من 50 سنة. استطاع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتأييد الله له وبهذا القرآن المعجز الذي أنزل عليه من فوق 7 سماوات وبهذا المنهج الرباني استطاع أن يكتسح هذا الظلام وأن يزيل هذا الركام الجاهلي من العقائد والتصورات والعادات والتقاليد والسلوك والأخلاق، وأن ينشر في العالم المؤثر ضوء الإسلام ونور الوحي الكتاب والسنة. وأكمل الصحابة من بعدهم صلى الله عليه وسلم المسيرة وغطى العالم جزءا كبيرا من العالم، غطى الصحابة بهذا النور وهذا الفيض الإلهي، فانقلبت الصورة تماما في مدة كما قلنا أقل من عمر إنسان، أقل من 50 سنة. يتحول العالم ويتغير وجه الكرة الأرضية تغيرا جذريا من أقصى الظلم والظلام الحالك إلى أقصى النور، إلى الصورة المسلمة، إلى النموذج القدوة الذي نستدل به إذا أردنا أن نضرب مثلا على تطبيق الصحيح للإسلام. انظر التغيير، تغيير حالي، الإنسان لو فكر في هذا التغيير فقط يخرج بدليل يقيني على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق دعوته كما قال الشيخ مصطفى السباكي. هذه العملية لم تحدث في تاريخ البشرية مطلقا، أن ينقلب الناس من النقيض إلى النقيض في هذه المدة الوجيزة مسألة هي في حد ذاتها معجزة من معجزاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه المسألة يترتب عليها أو تترتب عليها مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى موجهة إلينا نحن، على الاحتفاظ أو مع الاحتفاظ بخصوصيته صلى الله عليه وسلم وبخصوصية الصحابة الكرام. فهذا الجيل لن يتكرر، هذا الجيل القرآني الفريد نعرف أنه لن يتكرر، ولكن السبب الرئيس في هذا التغيير ما زال قائما بين أيدينا، وهو هذا الكتاب الرباني المحفوظ من بين يديه ومن خلفه، وهذا المنهج الإلهي السماوي ما زال اليوم بين الناس غضا طريا كما أنزل، مهما على من خرافات ومن ركام ومن تصورات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وكما حدثت المعجزة وهي من شأن معجزة من حق، نحن مكلفون ومأمورون من فوق 7 سماوات، مأمورون ومكلفون ببذل أكثر جهد، لم نؤمر بتحقيق نتيجة ولكن أمرنا بالسير بجدية وبإخلاص وبصدق في المتابعة، مأمورون بأن نسلك مسلكهم وأن نسير سيرهم وأن نقتدي بهم حقا وصدقا فيما نحب وفيما مكره. فالمنهج هو المنهج والقرآن هو القرآن، ولكن التغيير هو في النفوس وفي القلوب التي تتعامل مع هذا المنهج وتتعامل مع هذا القرآن. هذه واحدة. ثانية، أن هذا التغيير المعجز والخيالي فيه لنا في هذا العصر تحفيز للهمم واستثارة للعجائب، كما قلنا لنسير خيرهم ونسلك دربهم، ونحن مبشرون كذلك بالنصر والتمكين الذي تحقق للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلماذا التأخير؟ ولماذا التوالي؟ ولماذا التقليل؟ ولماذا التقديم؟ النتيجة مضمونة لك. إحدى الحكمين، إما النصر وإما الشهادة. فينفجر من السذاجة والبلاهة والغفلة التأخر أو التراجع. هذه ثانية. ثالثة وأخيرة، لأن هذا التغيير الجذري والمواجد كما قلنا فيه بشارة لنا في صراعنا الحاضر مع قوى الكفر قاطبة، بأن الكفر والشرك مهما طغى وتجبر ومهما تملك من أسباب القوة المدنية فإن عاقبته وخيمة، وإن مآله إلى انبحار وإلى زوال. فالعاقبة للمتقين. والذي ينظر إلى ما فعله هؤلاء أو إلى ما فعلته هذه السلة الأولى، رغم أنهم لم يمتلكوا من العدة والعتاد مثل ما كان مع أعدائه، إلا أنهم امتلكوا صدق الإيمان وصدق المتابعة، صدق الإيمان وصدق المتابعة، ولذلك تحققت لهم هذه المعجزة التمييزية. فهذه إشارة لنا تدفعنا إلى التمسك بهذا الطريق وإلى المضي قدما وإلى التأسي بهم والرغبة في الليل في نيل ما ناله، إن الشهادة وإما النصر والتمكين. فهذه العجالة هي عند المتأمل البصير من المبشرات، هي عند المتأمل البصير الذي يتأمل في حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم ما آل إليه العالم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، يعرف ويستيقن أن هذه الشعب بالنسبة لنا اليوم من المبشرات، هي على التحقيق مبشرات في زمن الصعب الذي نحن فيه اليوم. وهذا إن شاء الله ما سوف نفصل الحديث فيه في درسنا القادم. نستعرض معا إن شاء الله أحوال العالم اليوم، ثم نستعرض كذلك أن هذه الأحوال في ذاتها من المبشرات لنا، هي مبشرات بأن النصر والتمكين وأن العاقبة في الإسلام لا ريب في ذلك عند أهل اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في تلك المقدمات بين يدي السيرة النبوية الشريفة عن أحوال العالم قبل بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ورأينا كيف أن هذا العالم كان يغوص في جاهلية جهلاء وفي ظلام عمياء، وبالفعل يتحقق للناظر والمتأمل كيف كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفعل رحمة للعالمين. ولذلك كان أمرا طبيعيا أن تنتقل القيادة والريادة من هذا التجمع الوثني الجاهلي إلى تجمع آخر كان يعد ويسمع في عالم الغيب، ألا وهي القيادة الإسلامية الوليدة، والتي في خلال فترة زمنية وجيزة أقل من عمر إنسان عادي استطاعت أن تغير وجه الكرة الأرضية وأن تنقله نقلة يشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحوال العالم اليوم في العصر الحديث، فهو استعراض سريع جدا نقف فيه على الخطوط العريضة. فنحن بالقبل استعرضنا أكثر هذه المسائل في بحث المفارقات العقائدية التي ينطلق منها أعداء هذا الدين، ونهدف من هذا العرض السريع أن نبرهن أن تلك التجمعات الجاهلية على شتى أصنافها وجنسها غير مؤهلة بجميع المقاييس وبجميع المعايير التي يتعارف عليها البشر فضلا عن إيمانهم أو كفرهم، نقول غير مؤهلة للاستمرار في قيادة هذا العالم، وأنها بالفعل أفلست وعقمت أن تجد جديدا ذا قيمة تقدمه للبشرية. فنقول بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن اليهود، واليوم أيضا إن شاء الله نبدأ الحديث عن اليهود. ولماذا اليهود في البدء وفي الختام؟ الإجابة أظن أنها معروفة، ونحن تصنع الإجابة عن هذا السؤال كما قلنا في بحث المفارقات العقائدية. فنقول بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبدأ دعوته وقويت الشوكة الإسلامية وقامت الدولة الإسلامية، واليهود هم اليهود كانوا غدر وخيانة، فجحدوا نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورموه عن صوت واحدة وحاربوه وكادوا له وهموا بقتله، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمه من مؤامرتهم ومن كيدهم حتى أجلهم المسلمون عن الجزيرة العربية. ثم بعد ذلك لم يقف اليهود عند هذا الحد بعد أن أخذهم الله وصلحهم وأذاقهم الخزي والنكال والتشريد والدمار بما كسبت أيديهم، إلا أن النفس اليهودية تأبى إلا الغدر والخيانة، وعداء اليهود الإسلام والمسلمين أمر طبيعي وأفتي في ذلك قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فمسألة طبيعية أن يحاربنا اليهود وأن يعملوا ليل نهار في الكيد لنا والتآمر علينا، وأساليبهم في ذلك تتعدد ما بين الخفاء والعلانية، ما بين الكيد الداخلي أو الكيد الخارجي، وأكثر النوعين الكيد الداخلي. فما من مؤامرة وما من مخطط إلا وتجد أن خفه بالفعل أصابع يهود. نحن كما قلنا أشرنا إلى هذه المسألة شيء من التفصيل في حديثنا عن المطرقات العقائدية، ورأينا كيف أن اليهود هم على التحقيق الذين يمسكون بزمام الصراع مع الإسلام ثم يحركون بعض العرائس والدمى لتتولى هي تنفيذ ما يخططه اليهود في الخفاء، وأول هذه العرائس والدمى النصارى وعلى رأسهم أمريكا كما سيأتي معنا، ثم العنصر المجوسي أو العنصر الباطني، ونحن تكلمنا في تلك الفرق التي غرسها اليهود سواء في داخل أو خارج العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك العنصر العربي أي هؤلاء العملاء من الأنظمة العربية المرتدة. نقول ما زال اليهود يمارسون هذا الدور، وكانت النتيجة العملية لنجاح مخططاتهم هي قيام دولتهم إسرائيل في قلب العالم الإسلامي، بل في أقدس المقدسات بعد بلاد الحرمين. النصارى كما قلنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته، وقوبل من النصارى كما قوبل من اليهود رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل أشد كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ورغم ذلك جحدوا النبوة كصنوهم اليهود وكذبوه وآذوه بألسنتهم. وفي العصر الحديث يقوم النصارى بتنفيذ ما يملي عليهم اليهود. نحن قد قلنا أن اليهود استطاعوا أن يجعلوا من النصارى مطية لهم في تنفيذ مخططاتهم وفي تحقيق مآربهم ومصالحهم. فإن كان النصارى مطية لليهود في القديم فهم اليوم أشد خضوعا وأشد انقيادا لهم، ولا تضطر بالظاهر وأن أمريكا هي سيدة العالم على التحقيق الذي يبيد القرار هم يهود والذي ينفذ هم النصارى. نحن أشرنا إلى هذه المسألة كما قلنا في التفصيل في الإطراحات العقلية بداية من غورس ومرورا لقسطنطين ثم غرق ثم مارتن لوثر ثم هؤلاء البابوات الذين أسماهم اليهود بأنفسهم بابوات من الحل اليهودي انتهاء لباب الفاتيكان. فالبابوات الذين كانوا يتقلدون أعلى منصب مسيحي في العالم كان أكثرهم صناعة يهودية مثل الحي اليهودي، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ربما أشرنا إلى بعضها في حديثنا عن المطرقات العقائدية. وهناك كتب أفردت الحديث حول هذه المسألة لمن أراد أن يتوسع فيها، من أشهر هذه الكتب النوري اليهودي في أمريكا من يجرؤ على الكلام لجورج سيندلي هو أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي في تلك الفترة، كذلك كتاب أحجار على روح الشطرنج لويليام كار، كذلك كتاب دولة الأمم وكتاب حكومة العالم التأسيسية والحديث عن آل روزفلت. نحن مقبل كذلك أشرنا إلى دور اليهود في صناعة الثورة الفرنسية وإلى دورهم في صناعة الثورة التفسيرية وإلى دورهم في إسقاط الخلافة العثمانية وهلم جرة إلى وصف الناسين كذا. نقول تكون من هذين الطرفين من اليهود والنصارى تحالف عالمي، تحالف عالمي يجمع قوى الكفر فاصلة. التحالف الظاهر هو التحالف اليهودي الصليبي، إلا أن هذا التحالف يضم أطرافا أخرى، فيضم العنصر الباطني ويضم كذلك من ناحية التنفيذ ربما أهم هذه الأطراف والعنصر إيش؟ العربي المرتد، هو العنصر العربي المرتد الذي يقوم على التحقيق بتنفيذ أكثر هذه المؤامرات والمخططات، حرب الإسلامي وأهلي وإثارة الدنيا على الآخرة. نقول هذا التحالف تحالف الصبوطي بمعنى الكلمة، وتحالف مهما بالغنا في وصفه وفي تحديد خطورته فلن نعطيه حقا، فهو بالفعل تحالف خطير، وهي بالفعل هجمة شرسة يراد لها أن تقتلع الإسلام من أساسه. هكذا ظنوا وهكذا راموا والله من ورائهم محيط. نقول ومن ثم هم يعملون على قدم مساق استغلالا لتلك الفرصة التي واتتهم، ألا وهي فرصة ضعف وغيابهم عن دينهم، ومن ثم ينطلقون بأقصى سرعة. والذي يوافق الأحداث العالمية في تلك العشر سنوات الأخيرة يتعجب من تلك السرعة التي تتحرك بها، سرعة خيالية. العالم يدخل في مضمار أسوأ الناس تخيلا قبل 100 سنة لا يصدق ما وصلنا إليه اليوم، ونحن لا نريد أن نستعرض العصر الحاضر بكل جزئياته، وإنما نريد أن نركز على الفترة الأخيرة آخر 10 سنوات، والبحث طويل لكن كما قلنا نقش على بعض الخطوط العريضة. الذي يهمنا في تلك الفترة الأخيرة هو ولادة ما سمي بالنظام العالمي الجديد، بالنظام العالمي الجديد الذي يستحق منا ليس وقفة وإنما عدة وقفات. ظهر هذا النظام متى ظهر؟ في أعقاب حرب الخليج، في أعقاب حرب الخليج انتهت الحرب الباردة وسقطت روسيا، القوى العالمية المضادة لأمريكا، وبعد أن سقطت روسيا كان لابد أن يتم إخراج مسرحية. تظهر في أمريكا كقوة عالمية وحيدة وليس أولى، وكان هذا الإخراج لابد أن يكون متناسبا مع حجم هذه القيادة العالمية الوحيدة. فكانت تلك المسرحية والتمثيلية المعروفة بحرب الخليج الثانية، صدام العراق أو عاصفة الصحراء أو أم المعارك أو القادسية إلى غير هذه الأسماء التي يدجل بها على الناس. وأرى بعض الأخوة يضحكون، قيادات للأسف في الحركة الإسلامية ليس من بلد أو اثنين أو ثلاث، بل من أكثر بقاع العالم العربي والعالم الإسلامي بصفة عامة، ذهبوا لصدام بطل القادسية وبايعوه على الخلافة وعلى قيادة المسلمين في مواجهة قوى الكفر العالمية، وأنشدوه من الشعب ما ربما ما لم يقل لأبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما، أصحاب عمان وأصحاب جحا، والشريط مسجل وموجود لمن أراد أن يشاهده. نقول كانت هذه الخدعة مسرحية واضحة لا يختلف شاهدنا ولا يتناقش فيها عن ذلك، إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي فهو مكروه. وبالفعل انتهت المسرحية وخرجت منها أمريكا كسيدة أولى ووحيدة في العالم بلا وبلا منافس أو حتى من يفكر في المنافس. والنتائج التي ترتبت على هذه الحرب خطيرة جدا إلى أبعد، وستكون هذه النتائج بالفعل مرحلة شبه أخيرة في الصراع الدائر بين الإسلام وبين قوى الكفر العالمية شتى أصنافها وأئمتها. منطقة العالم الإسلامي وخاصة منطقة الخليج، نقول منطقة الخليج صفة خاصة، منطقة العالم الإسلامي أو المنطقة العربية صفة عامة تتميز بثقل لا يمالك أحد في هذا العالم من جميع النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاقتراضية والدينية كذلك، حتى الأديان غير الإسلام اليهودية والنصرانية. وأمريكا منذ القديم تفكر في كيفية الوصول إلى هذه المنطقة وكيفية وضع اليد الصليبية عليها بصورة مباشرة. أما اليد هي موضوع منذ عشرات السنوات، ولكن كما قلنا بصورة مباشرة. أمريكا لم تغفل، أو التحالف اليهودي الصليبي لم يغفل عن هذه المنطقة قبل حرب الخليج، وإنما هي دائما في عيني وتحت سمعي وبصري. دليل ذلك تلك القوات التي تسمعون عنها سريعة الانتشار، والتي لم تهاجم حتى الآن سواحل العالم الإسلامي، سواء لذلك القوات المحمولة في البر أو في البحر أو في الجو. وهذه القوات باسمها سريعة الانتشار، مدربة تدريبا عاليا جدا، يعرف من يعرف، على أن تستولي على المواقع التي يحفظونها قبل أن ينطلقون من قواعدهم في أمريكا، يحفظونها ويعرفونها تماما كل صغيرة وكل كبيرة. طبعا الخرائط كلها عندهم، أصغر حي في أي بلد إسلامية صورته مكبرة في أمريكا، فإخوانهم لا يسألون عليهم بأي مساعدة. نقول هذه القوات من خصائصها أن في ساعات قليلة تنتشر وتحتل المواقع التي يراد لها أن تحتلها، فهذا أمر موجود من قبل، ولكن هذه المسألة لا تكفي. لماذا؟ لأن المخاطر القادم أبعد مدى وأقصر من هذه المسألة، ويحتاج إلى قوات وإلى أعداد ضخمة حتى تقوم بالمهمة. نقول هناك مصالح رئيسية لهذا التحالف في تلك المنطقة، أولها التوطيد والتمكين لدولة إسرائيل، ثانيها مقاومة المد الأصولي النامي، ثالثها النفط والثروة الاقتصادية التي تميز بها هذه المنطقة. ومن لا يعرف هذه الحقائق هو لا يعرف لا عن ديني ولا عن وقعه شيء. نقول هذه المرحلة كما قلنا تحتاج سيطرة مباشرة من هذا التحالف اليهودي الصليبي، وهؤلاء العملاء وهذه القوة سريعة الانتشار لا تكفي لتحقيق المراد. لماذا؟ لأن هناك قوة أخرى مضادة لهذا التحالف تتمثل في الصحوة الإسلامية المتنامية والمتزايدة ولله الحمد. هذه الصحوة تمثل كما صرح ذلك قادة هذا التحالف بصنوين اليهودي والصليبي، تمثل العدو الأول واللدود في كل من أمريكا وإسرائيل أو الصليبية واليهودية. هذه واحدة. الثانية أن هذه الأنظمة على التحقيق هي أنظمة مفترئة، أنظمة ضعيفة، ولا تستطيع أن تصمد صمودا صمودا طويلا إذا واجهت مقاومة حقيقية من أصحاب المسجد الإسلامي. هؤلاء حتى الآن لا واجهوا مقاومة حقيقية، والذي يتابع الأخبار التي كانت تذاع عن آثار الانفجار الأول الذي حدث في الجزيرة على مستوى دول الخليج يظن، إذا لم يعرف مكان الانفجار، يظن أن هذا الانفجار كان في بيت كل زعيم وفي بيت كل أمير وفي بيت كل ملك من هؤلاء الحكام. هلع غير عادي وخوف غير عادي، انفجار واحد حدث وانقضى الأمر. فهي أنظمة مخترئة وأنظمة ضعيفة وليس لديها القوة للسيطرة على هذه الصحوة لو شبت واشتعلت نيرانها. هذه ثانية. الثالثة أن هذا التحالف يطمع إلى مسألة في غاية الكفر، كما قلنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فليكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهؤلاء القوم في حربهم لنا ينطلقون، تذكروا، ينطلقون بانطلاقات دينية. الذي يبوزهم والذي يقتلهم هو هذا الدين الذي تنتمي إليه أيها المسلم، وهذا الذي جاءوا إليه كما جاءت الحروب الصليبية الأولى، كما سنتكلم جاءت الحروب الصليبية الجديدة، جاءوا للقضاء على الإسلام، لمحو القرآن، المشير الذي كانوا يقولون في الحروب الصليبية الأولى، يا أمه لا تبكي إني ذهبت لمحو القرآن، إني ذهبت لسحق أمة الملعونة، إني ذهبت لرفع غاية الصليب. هذا كان نشيدهم الذي ينشدوه ويدندنون به وهم في طريقهم إلى العالم الإسلامي انطلاقا من أوروبا. فعلى التحقيق هم جاءوا من أجل القضاء على ما يسمى على الإسلام ومحاولة القضاء على القرآن حتى لا يبقى في صدور أصحابه وفي عقولهم وفي قلوبهم منه إلا اسمة وإلا رسمة. هذه الحقيقة. ومن ثم وضع مخططات تنتظم كل ما يدين الحياة، العدل، الأداب، الأخلاق، السلوك، العقائد، التصورات، الأفكار، مخطط كامل يراد أن يفرض من انتهى الصرامة والقوة على العالم الإسلامي قاطبة. وهؤلاء الحكام ليس لديهم هذه القوة، ليس لديهم أن يسفروا بهذه الصورة للكفر البواح، هم ما زالوا يحاولون أن يحفظوا لأنفسهم بقدر من الشرعية، وخاصة حكام الخليج. وهذه المسألة كما قلنا تحتاج إلى سفور واضح للكفر، مما سوف يغلب عليهم الناس ومما سوف يعطي للصحوة الإسلامية مبرر قوي في ضربهم بهذه الأنظمة. وأمريكا تعرف أو هذا التحالف الصليبي اللي هو يعرف أن هذه الأنظمة أضعف من تقود غمار هذه المواجهة، فكان لابد من وجود مستند يأوي إليه هؤلاء الطواغيت المرتدون، وكان هذا المستند هو ذلك التواجد الشرعي وتلك القوة العسكرية الخيالية التي لم تحدث من قبل في تاريخ العالم الإسلامي. فحدث هذا الإخراج المسرحي لحركة الخليج، وتم استدعاء القوى الصليبية اليهودية، وللأسف دخل النصارى ودخل اليهود أخذت بقاع المسلمين، وما زالوا في حتى الآن، ويوم أن دخلوها ويوم أن تكلم بعض المبصرين كان الرد أنهم أتوا بمصالحنا، وأنهم ما أن تنتهي الحرب إلا ويخرجوا ويعودوا أدراجهم. كانت تلك القوة في تلك الفترة ما يقارب 5000 جندي بمجموعها، كان الأمريكان منهم ما يقارب 2000. اليوم السنة الماضية 1996 بلغ عدد القوات الأمريكية والسنة الموجودة في المملكة العربية السعودية وحدها وليس في كل الخليج بلغ 20,000. بلغ كم؟ 20,000، 10 أضعاف القوة التي كانت وقت حرب الخليل، فلينتبه النائم وليستيقظ الغفلان. نقول صرح بذلك روبرت فيسك في صحيفة الاندمنتز 29/6/1996، قال ان الوجود العسكري الغربي في الخليج يصل الى 10 أضعاف ما كان عليه قبل عام 1990. كم؟ 10 أضعاف. قالوا سيخرج، لا تنتهي الحرب الا يخرجون. نعم هم خرجوا، لكن جاب ايه؟ 10 أضعاف. الذين كانوا في الحرب خرجوا بالفعل، الذين هم قوي خير يعني يلجؤون الى المعارض، عندهم معارض، هم خرجوا بالفعل، الذين قاتلوا خرجوا وجاء 10 أضعاف الجيش الذي كان قبل حرب الخليج. نقول هذا التواجد العسكري المكثف فقط في المملكة العربية السعودية 20,000، هذا بالإضافة إلى التواجد العسكري في دول الخليج. أنتم تعرفون أن أمريكا قواعد عسكرية منتشرة في دول الخليج، في الكويت وفي عمان وفي الإمارات وفي البحرين إلى سائر هذه الدولات. هذا بالإضافة إلى التواجد العسكري الموجود في شمال أفريقيا، في مصر وفي تونس وفي المغرب. هذا بالإضافة إلى القوات العسكرية المحمولة بحرا بالتفاصيل الأمريكية الراسية في البحر المتوسط. هذا بالإضافة إلى القوة العسكرية اليهودية المزروعة في قلب العالم الإسلامي في فلسطين. والقوة العسكرية اليهودية لو أردنا أن نستعرض بصورة سريعة الأحصائيات الرسمية بلغت حدا خياليا بينها وبين القوة العسكرية العربية مجموعة لو مشكلة. ويكفي في ذلك الترسانة النووية، الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشامل التي حرمت على المسلمين وأعطيها الإسرائيليين. فالعالم الإسلامي مثال يخضع لاحتلال عسكري، يخضع لاحتلال عسكري. ولو أراد هذا الاتحاد بين يوم وليلة أن يدخل العواصم العربية والله لتم لهم ما أرادوا، ولكن الله عز وجل يحول بينهم وبين ذلك. بعد أن انتهت حرب الخليج يذهب نائب وزارة الخارجية الإسرائيلي إلى سوريا في محادثات مع نظام النصير، ورغم أن سوريا كانت في صف هذا التحالف، يقول له متبجحا لماذا العرب يفكرون في المقاومة؟ والعرب ما فكروا في المقاومة، من قال العرب فكروا في المقاومة؟ كلام بس كده. قال له لماذا العرب يفكرون في المقاومة؟ لو أردنا أن ندخل دمشق في ضبع ساعات لفعلنا. هذا صحيح، هذا حقيقة. لو أردوا أن يدخلوا الرياض في ضبع ساعات لفعلنا. لو أردوا أن يدخلوا القاهرة في ضبع ساعات لفعلنا. إلى غير ذلك. المهم والشاهد أن عالمنا الإسلامي بالفعل محتل عسكريا، محتل عسكريا. أما الوقت الذي يصبح فيه خاضع تحت الأحذية اليهودية والصليبية كشعب فلن يأتي بعد، نسأل الله بجل ألا يأتي. هذا من الناحية العسكرية. من الناحية الأمنية انظر للعالم اليوم. العالم اليوم كأنه قرية صغيرة، تعرفون قرية؟ كفر، قرية صغيرة. تقف على رأس هذه القرية أمريكا، تأمر وتنهى كيفما شاء، كأنه محافظ أو ولي أو حاكم يتجمع صغير. العالم تماما الآن أصبح على هذه الصورة، وهذه الصورة هي التي تعمل من أجلها أمريكا منذ فترة طويلة، أو يعمل من أجلها التحالف الصليبي اليهودي إلى أن حقق هذه الخطوة. فاليوم أمريكا بالفعل هي شرطة العالم، شرطة العالم، تستطيع أن تتدخل في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى الأمور البسيطة أصبحت مستفزة الرئيس الامريكي ان يصدر امرا بالقبض على فلان الذي يعيش في القاهرة مثلا او الذي في الرياض او الذي في عمان او الذي في جدة الى غير ذلك من الاماكن. ذكر الصحيفة نيويورك تايمز قالت ان مسؤول مكافحة الارهاب جورج كانيت في المخابرات الامريكية CIA يخطط للتنسيق بين اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية والفلسطينية. قال هذا الكلام ظهر كواقع عملي بعد مؤتمر شرم الشيخ. اسمه مؤتمر شرم الشيخ المؤتمر اللي يجعله بمكافحة الارهاب. خلال ايام معدودة استطاع هذا الاتحاد الصهيوني الصليبي ان يجمع العالم باسره في مدينة شرم الشيخ من اجل ارضاء من؟ اليهود. ولمواجهة من؟ المجاهدين الارهابيين الذين قاموا بعدة عمليات ارعبت هذا الاتحاد الصليبي الصهيوني. ومن اجل ان امريكا هي سيدة العالم او شرطة العالم صدر الامر لكل هؤلاء السكان والملوك والامراء بان يجتمعوا. ما هي الايام؟ يوم او يومين واجتمعوا بالفعل وكانوا تحت طوع امر السيد اليهودي الصليبي. تقول الصحيفة ان مسؤول مكافحة الارهاب جورج كانيت في المخابرات الامريكية CIA يخطط للتنسيق بين اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية والفلسطينية وان هذا سيكون جزءا للتنسيق بين تلك المخابرات. تمهيد لتكوين منظمة دولية أمنية عالمية مهمتها الوحيدة هي مكافحة ايش؟ الإرهاب وتتبع الأصوليين. كل واحد فيكم هيتبعوا. فأنتم خلاص يعني فرص عليكم المعركة. فمن لم يقاتل اختيارا فليقاتل اضطرارا. يقول إن مسؤول مكافحة الإرهاب جورج كانيت في المخابرات الأمريكية CIA يخطط التنسيق بين اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية والفلسطينية وان هذا سيكون جزءا من منظمة دولية دولية تابعة للامم المتحدة لمقاومة الارهاب تشترك فيها مخابرات الدول التي تهتم بالموضوع. ما المراد بهذه الدول؟ معروفة طبعا. وستكون المنظمة مثل الانتربول. اسمها الانتربول الشرطة الدولية الذين يتبعون المجرمين. الان تفعلها كده مع ولا هم يقالوها من قبل بالفعل لكن امر زيادة يتبعون الاصوليين كل اصولي في كل مكان يحاولوا يصلوا اليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. مثل الانتربول الشرطة الدولية لكنها بالدقة قالوا مثل الانتربول ولكنها ستتخصص في التجسس على الارهابيين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. لان تربول هذا اسم الجميع وقمات المجرمين مخدرات قتل اي شيء. اما هذه منخصص من الاصوليين. شوف يعني نحن لله الحمد يعني لنا منزلة عظمى عندهم فاخرجونا بمنظمة خاصة وهذا من الرعب ولله الحمد حقيقة والله هذا من الرعب. واحد منكم فقط والله كثير ان يرعب العالم والله. اربعة الفلسطين المحتلة التي تحتلها كل هذه الجيوش الصليبية واليهودية أرعاب العالم وخافوه. العالم كله اجتمع من أجلهم كله برؤسائهم وطوائفهم وملوكهم اجتمعوا من أجلهم. فليقدر كل منكم نفسه ولا يتدنى إلى مستوى لا يرضاه الله سبحانه وتعالى له. قال لك الناس ستتخصص في التجسس على الإرهابيين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. اذا هذا التجمع او اتحاد اليهودي الصليبي يريد بالفعل ان يسيطر على العالم سيطرة كاملة اقتصادية وامنية. اما عسكرية وسياسية وامنية. اما اقتصادية او اجتماعية هم مسيطرون منذ امد بعيد. والعالم العربي والعالم الاسلامي يعيش كعالم على هؤلاء القوم. تقول مجلة تايم في العدد الذي صدر في الثامن من شهر 7/1996 تقول ان مهمة القوات الامريكية الموجودة في منطقة الخليج بشكل عام هي حماية آبار النصر، حماية ايه؟ لكن هذه غطاء. انظر ماذا قالت بعدها، وتحقيق مآرب أخرى. ايش مآرب أخرى هذه؟ اظن كل لابد بالإشارة فيه يفهم. حماية آبار النصر ثم قالت ايش؟ وتحقيق مآرب أخرى. معروف طبعا المآرب أخرى التي أسلفنا الحديث عنها، التوطيد والتمكين إسرائيل ثم مواجهة المد الأصولي النامي. هم يخافون أن يتغلب طيار النصارات الإسلامية على الحكم في أي بلد من هذه البلدان العربية، ويتوقعون كذلك أن هذه الأنظمة العربية ليس لديها القدرة على مقاومة هذا لو حدث، ولذلك هم جابوا أنفسهم حتى يكونوا في المواجهة لو حدث هذا الأمر. هذا بالإضافة إلى أوروبا الموحدة، سمعت من أوروبا الموحدة التي يعد لها منذ سنين بالفعل قطع شوطا كبيرا في الاتفاق على هذه الدولة الجديدة التي على وشك الظهور ككيان عالمي كبير. اتفقوا على أمور كثيرة، حتى الجيش اتفقوا بالفعل وأصدروا قرارات على إنشاء جيش أوروبي موحد. وفي أعقاب سقوط أو تفكك روسيا أصدر رئيس أركان جيش الحلف الأطلسي تصريحا ربما سمعه بعضكم، أنه قال بعد سقوط الشيوعية لم يبقى أمامنا إلا عدو واحد وهو الإسلام. ربما سمعتم هذا التصريح، هذا رئيس أركان حلف جيش الحلف الأطلسي. نقول هذا كانت صورة سريعة جدا لأحوال عالمنا وما يواجهه الإسلام والمسلمون في تلك الفترة. نقول ومن عمق المحنة ومن شدة الظلام ينبث الفجر إن شاء الله تعالى. قال أحدهم لئن شمد الزمان أوسا وخزرجا، لئن شمد الزمان أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجا، لئن شهد الزمان أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجا، وإن حمايا الغيب تخفي طلائعا مجاهدة رغم العواطف تخرج. بالفعل فلله أوس قادمون وخزرجة، ولا نحسبهم إلا أنتم والله حسبكم. فلله أوس قادمون وخزرجة، والذي أخرج هؤلاء قادر على أن يخرج أمثالهم. فكما قلنا الذين حققوا المعجزة من قبل حققوها بأمر واحد هو الإيمان الذي تميزوا به وبتمسكهم الحق بهذا الدين، وهذا الدين ما زال قائما الى ان يرث الله الارض ومن عليه. فهذا المنهج الرباني هو السلاح الاول الذي توكلوا بعد الله عز وجل عليه في تحقيق نصرهم. نقول الا ان هذا التحالف وهذه القوة الكفرية المجتمعة بداية هي تحارب من وتعادي من تحاربنا نحن تعادينا نحن كبشر ليس صحيح. الحرب على التحقيق هي مع الله سبحانه وتعالى. نقول هؤلاء القوم هم يحاربون الله سبحانه وتعالى، وهل لأحد بالله من فقه كما قال أبو جهل لقريش يا معشر قريش إن كنا نحارب محمدا وأصحابه فنحن وهم حتى المراجع للتصل. أما إن كنا نحارب الله فلن يغلب الله غالب. فلن يغلب الله غالب جاهلين فرعون هذه الأمة ولكن لا يعرف هذه الحقيقة. فأولى بنا نحن أن نعرفها وأن نستيقنها في صميم قلوبنا. وهذه الحملة الشركة هي والله غمة سحابة الصيف عن قليل ستنتشر بفضل الله سبحانه وتعالى. سحابة الصيف سحابة الصيف عن قليل ستنتشر ولكن الأريب والعاقل والفطن الذي تنقشر عنه بخير بخير فإما أن يكون عزيزا مكرما منصورا ممكنا وإما أن يكون شهيدا ممثلا وليس بينهما ذلك. وحتى ترون هذه الحقيقة بأم أعينكم نقول ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإسلام والمسلمون لمثل هذه الأزمات الشرسة بل على العكس. الإسلام على مدار تاريخه الطويل تعرض لهجمات متتالية متتابعة ربما بعضها بلغت القسوة والشراسة والخطورة ما يزيد على هذه الهجمة اليهودية الصليبية. كانت أولى تلك الهجمات بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هجمة الردة. ارتدت الجزيرة العربية عن بكرة أبيها ما عدا المدينة ومكة وقبيلة أو قبيلتان. وكانت هجمة شرسة في تلك الفترة الحرجة. رام المرتدون المسلمين عن طنف واحد وأرادوا بالفعل أن يستصلوهم وأن يقطعوا شأفتهم. والناظر لأوضاع المسلمين في تلك الفترة يجد أنها بلغت غاية في الحرج وغاية في الخطورة وغاية في ضعف الإمكانيات البشرية والمادية. فأبو بكر يصر على إنفاذ جيش السامة والصحابة يرون الخطر المشرق عليه من جميع الجوانب والصديق يصر على إنفاذ الجيش. وانظر إلى تلك المقولة التي قالها تبين لك عن مدى الخطورة وعن مدى الخطر المحدق بالمدينة وبالمسلمين. قال والله لو لعبت الكلاب بسلاخر أمهات المؤمنين لأنفاس جيش الإسلام. سبحان الله يعرف الخطر محدق لا يماري في أحد. صارت المدينة تنقى في بحر المنطقة في بحر يخاف المسلمون على أنفسهم صباح مساء أن يجتاحهم المرتدون. ورغم ذلك يصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة. القوة الرئيسية عند المسلمين تلك يصر على أن ينفذها تطبيقا وامتثالا لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول والله لو دعيت الكلاب بخلاف أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وفي هذا أعظم درس لهؤلاء الذين استمروا في هذه التنازلات وفق المصالح والمتاجر. سبحان الله في هذه الأوضاع يصر أبو بكر على إنفاذ الجيش. ماذا نقول لهؤلاء الذين لم يتعرضوا لا في قليل ولا في كثير لما يسمى ضرورة فضلا عن يسمى إكراه ورغم ذلك يرجعون إلى التنازلات وللمصالح وللمتاجر من خلال المكيفات والمكاتب والدولارات والريالات إلى سير هذه الأمور ضرورة وإكراه وكذا وكذا. انظر لأبي بكر وانظر لأحوالهم ولا أفعالهم. نقول صاب المسلمون غمار حرب الرمي ووقف مسدا منيعا امام هذه الهجمه، وما هي الا في عمر الزمن فتره يسيره، وانجرت هذه الهجمه على خير ما يكون. هذه واحده. ثانيه، لا تقل خطوره عن تلك الاولى، وان كانت الفتره الزمنيه بينهما بعيدا نسبيا. وهذه المحاوله ربما غير مشهوره عند كثير من الناس، انتبه يا اخي، في زمن الدوله السلجوقيه، انتبه، في زمن الدوله السلجوقيه تحديدا 400 في 1462 462 هجريا، كان هناك ملكا نصرانيا يدعى أرمانوس، كان يحكم الرومان في تلك الفترة. هذا الرجل كان يمتلئ حقدا وحسدا وغيظا على الإسلام والمسلمين، وكان يسعى بكل